بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويسعدني أن ألتقي بكم في هذه الأمسية ممثلا لإخواني في المجلس العالمي لشيوخ الإقراء، هذا المجلس التابع لرابطة العالم الإسلامي بإشراف معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس المجلس العالمي لشيوخ الإقراء. وكذلك لا بد لي من شكر معالي الأستاذ عبد الرحمن بن محمد المطر وكيل الشؤون التنفيذية برابطة العالم الإسلامي ونائب رئيس المجلس العالمي لشيوخ الإقراء، وكذلك سعادة الأستاذ عبد الله بن علي النمري أمين المجلس العالمي لشيوخ الإقراء المدير العام للإدارة العامة لخدمة الكتاب والسنة. أيها الإخوة الكرام، لعل الجيل الجديد لا يدري عن الواقع الذي كان عليه العالم الإسلامي قبل 60 سنة. قبل 60 سنة لم يكن موضوع حفظ القرآن الكريم في أغلب البلاد العربية والإسلامية مطروقا بهذا التوسع وهذا الانتشار. كان موجودا ولكن كان محدودا، وكان هناك يعني عدم إدراك لأهمية هذا الموضوع في أكثر البلاد العربية والإسلامية. فقام بعض الشيوخ رحمهم الله تعالى بالتصدي لنشر هذا الأمر بين الناشئة والتنزل للشباب الجديد وتعليمهم إتقان تلاوة كتاب الله عز وجل. لم يكن معروفا أيها الإخوة جعل الإجازة القرآنية على شكل لوحة كما ترونها الآن عند كثير من الناس معلقة على الجدار للافتخار بها وحق لصاحبها أن يفتخر بها، لكن لم يكن هذا معروفا. كانت الإجازة عادة لا تكتب إلا لمن جمع القراءات 7 أو 10، وتكتب على شكل دفتر هكذا كراس صغير الحجم. أما أن تكون على شكل لوحة وفيها إسناد كامل متصل من الشيخ المجيز إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا انقطاع على شكل لوحة، لم يكن هذا موجودا. أعود فأقول كان على شكل دفتر صغير هكذا اسمه الإجازة، تعطى للذين جمعوا القراءة 7 أو 10. فقام بعض الشيوخ رحمهم الله تعالى استلوا إسناد رواية حفص من بين أسانيد القراءة 7 وجعلوها على شكل لوحة ليشجعوا الناشئة على حفظ كتاب الله. كانت الناس منذ 60 سنة تظن بأن القرآن العظيم يعني كتاب ورقي موجود في المساجد، يوم الجمعة الناس قبل أن يأتي الخطيب يقرؤون منه سورة الكهف، فإن زاد عندهم شيء من الوقت قرأوا سورة ياسين إلى أن يصعد الخطيب المنبر. وبعض الكبار في السن يعني يقرؤون ما تيسر، هذا يقرأ الحواميم سورة الحواميم، وهذا يقرأ جزء تبارك، وهذا يقرأ إلى آخره. لكن ولله الحمد تضافرت جهود عالمية لا يملك الإذن بها إلا الله سبحانه وتعالى، لم يكن بينها أي تنسيق بشري أبدا أبدا، وإنما هي صيحة إلهية تزامن فيها إقبال الناشئة على القرآن، وخاصة لما رأوا تلك الإجازة المعلقة. وأنا كنت منهم، أنا لما رأيتها سألت ما هذه، قالوا هذه إجازة بالقرآن الكريم. ما معنى إجازة في القرآن الكريم؟ قالوا يعني الذي يقرأ القرآن الكريم غيبا من حفظه على أستاذه يعطيه أستاذه هذه الإجازة ويشهد له فيها أن تلاوته صارت متقنة، ويخبره كيف هذا الشيخ تلقى القرآن، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، عن زيد بن ثابت وأبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العزة. يعني أذكر أني لما رأيتها أول مرة والله أقشعر بدني، في هيك في الدنيا؟ معقول في هيك؟ ما كنت أصدق، يعني ما كان علمي يصل إلى هذا. ومن نظري إلى تلك اللوحة وإلى تلك الإجازة التي على شكل لوحة تشجعت لأتشرف بأن أكون في أسفل سلسلة أعلاها رب العالمين. فكان لهذه الإجازة المطبوعة أثر كبير في وفي جيل بأكمله بدأت تنتشر من بلد إلى بلد من بلد إلى بلد. وطبعا الحرمان الشريفان لهما السبق دائما في مكة والمدينة، أنشئت جمعيات لتحفيظ القرآن الكريم، ثم تلتهما جدة وقام عليها رجال فضلاء شجعوا الناشئة على حفظ كتاب الله، واستقدموا الأساتذة المتقنين من عدة بلاد. لم يكن هذا في المملكة العربية السعودية وحدها حرسها الله، وإنما في أغلب بلاد المسلمين. لماذا؟ والله هذه لا يعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، يعني شيء من عند ربنا سبحانه وتعالى. تزامن هذا مع إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف النبوي الشريف في المدينة المنورة حرسها الله، الذي ساهم في إمداد المسلمين بملايين النسخ من المصحف المدقق المصحح، الذي قامت عليه لجنة من خيار علماء القراء في تلك الآونة. هذا الكلام من 40 سنة تقريبا أو أكثر بقليل، لله الحمد والمنة. فلعلكم تسمعون مني أحيانا أن أقول إن العصر الذي نحن فيه هو العصر الذهبي للقرآن الكريم بسبب كثرة انتشاره في العالم مع الدقة. يعني كان في حفاظ لكن ما في إتقان، ما في إتقان. اللهجة المحلية تغلب، اللغة تغلب، إن كان غير عربي تغلبه لغته، إن كان عربيا من عدة بلاد عربية تغلبه لهجته، إلى أن بدأ الإتقان يسري في الأمة ولله الحمد بسبب أساتذة فضلاء نذروا أنفسهم لتصحيح حروف كتاب الله تعالى على ألسنة العباد. فصرنا نشهد هذه الانتشار الكبير لإتقان تلاوة القرآن الكريم ولله الحمد والمنة. لكن أيها الإخوة اسمعوا مني هذه العبارة، كل علم يروج يكثر فيه المدعون. أي علم، أي علم إذا راج وبدأت الناس يعني تتلهف وتتشوق إليه كثر فيه المدعون، وأعني بالمدعين الذين ليسوا من أهله. الأصل أيها الإخوة الكرام أن يكون قراءة القرآن الكريم، أن تكون هذه القراءة قربى إلى الله عز وجل وقربى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. القصد منها التقرب والتشبه بتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الضوابط والقواعد التي نقلت إلينا في وصف تلاوته صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف لما راجت تلاوة القرآن وبدأت تنتشر صار يتصدى لتعليم القرآن من ليس من أهله، إما من ليس من أهله إتقانا وإما من ليس من أهله خلقا. فصرنا نرى التساهل، صرنا نرى بيع الإجازات والعياذ بالله تعالى، وسأتكلم عن هذا لاحقا. من هنا قام هذا المجلس المبارك، المجلس العالمي لشيوخ الإقراء، بوضع ضوابط ومعايير لتلاوة القرآن الكريم وتلقيه عبر العصور ومن جيل إلى جيل. إذن الإجازة أيها الإخوة هي شهادة، شهادة. لما يقول الأستاذ لتلميذه أجزتك أن تقرأ وتقرئ، معناها أشهد أن تلاوتك قد صارت مطابقة لتلاوتي على أستاذي. أرجو أن تستوعبوا هذا الكلام، أشهد أن تلاوتك يا أيها الطالب قد صارت مطابقة لتلاوتي على أستاذي، فهي حلقة وصل، يعني بين ثلاثة أجيال، جيل الأجداد وجيل الآباء وجيل الأبناء، أو وإن شئت فقل جيل الآباء وجيل الأبناء وجيل الأحفاد. هكذا هي الإجازة. فإن أردنا أن نعرفها نقول الإجازة في القرآن الكريم هي عملية النقل الصوتي للقرآن العظيم من جيل إلى جيل، وفيها يشهد المجيز أن تلاوة المجاز قد صارت صحيحة 100% بالنسبة للرواية أو أكثر التي أجازه بها. قد يقول قائل يا أخي والله أنتم تصعبون الأمور، إيش هذا 100%؟ إيش هذا 100%؟ سأبين لكم ما معنى 100%. أيها الإخوة الكرام، إن اللغة العربية تتألف من 29 حرفا فقط، يعني كل القرآن العظيم من أوله إلى آخره 29 حرف، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بحدود 29 جيل، 30 جيل، 28 جيل، بهذه الحدود تقريبا. لو أن كل جيل تساهل في حرف، حرف واحد، الحروف 29، وبيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 29 طبقة، لو كل جيل تساهل في حرف كان القرآن العظيم ضاع. ليه؟ لأنه كل جيل عم يتساهل في حرف، فبعد 29 جيل لن تجد حرفا صحيحا. هل عرفتم لماذا هي 100%؟ لما نأخذ ورقة ونصورها فوتوكوبي، كيف تخرج الصورة؟ هل تخرج مطابقة للأصل بنسبة 90% أم 100%؟ أكيد 100%. إن كان في الأصل نقطة تخرج في الصورة نقطة، إن كان في الأصل فاصلة تخرج في الصورة فاصلة. كذلك التلاوة أيها الإخوة، مع كثرة الأجيال بحدود 30 جيل تقريبا، مع كثرة الألسنة، نحن أمة إسلامية واحدة ولكنها تنحدر من شعوب شتى، فمنا الإندونيسي ومنا اليمني ومنا المغربي ومنا السوداني ومنا الروسي ومنا التركي والأمريكي وعد من الشعوب العربية، الباكستاني والبنغلاديش، كلهم شعوب إسلامية تختلف ألسنتهم، وهؤلاء عندهم حروف ليست عند هؤلاء، وهؤلاء عندهم حروف ليست عند أولئك. فإن ترك لكل شعب أن يقرأ بما اعتاده من حروف لضاع القرآن. كنت تسمع واحد يقول الرحمن الرحيم بالهاء، وثاني يقول الرحمن الرحيم بالخاء، وأين الحاء؟ هل انتبهتم؟ حتى عند العرب أنفسهم كم وكم نغير نحن في العاميات، كم من حرف نغيره. منا من يخلط القاف بالغين فيقول مثلا البغرة بدل البقرة يقول البغرة، بصوت كالغين أو هو غين، ومنهم من يعكس فيخلط الغين بالقاف فيقرأ طير المقضوب عليهم، كم سمعتها في بعض البلاد، اسمعوا طير المقضوب عليهم، يعني يخلط الغين بالقاف، وغير ذلك من حروف كثيرة، إما الحرف يتغير أو تتغير بعض صفاته. يعني مثلا الواو العربية أو، هذه الواو العربية أو، في بعض البلاد يقولون أو، تعملون، يوقنون، ينطقونها أو مثل الأو المدورة بالإنجليزي، وليست كذلك. وفي بعض البلاد الإسلامية يخلطونها بالياء فيقولون أو، أعوذ بالله، إنكم كو، هذه ضمة مخلوطة بكسرة، أو واو مخلوطة بياء، ليست كذلك الواو العربية. الواو العربية أو، قولوا، قولوا، هذه الواو العربية. فلا بد من ضبط هذه الأمور، وخاصة في الجيل الذي أتى في آخر جيل الصحابة، يعني جيل الصحابة التابعون، هنا بدأ غير المسلمين في الدخول، عفوا غير العرب في الدخول في الإسلام، وهم لا يجيدون عددا من حروف العربية، فبدأ اللحن يدخل إلى تلاوة الناس، بدأ اللحن يدخل إلى تلاوة الناس. ما معنى اللحن؟ التغيير، لحن فلان يعني غير. وسميت الأنغام الموسيقية ألحان لأنها تلحن بالكلمات فتمطها وتطولها وإلى آخره. فهنا بدأ أئمتنا بوضع ضوابط ووضع علامات ووضع يعني قواعد، من خلالها ضبطوا لنا الحروف العربية ضبطا رائعا لا يمكن أن يختل، فبينوا لنا من أين يخرج كل حرف عربي. مثلا قالوا الباء من الشفتين، با با با بو بو بي. طيب ثم انتبهوا بأن بعض الناس تقول با با بو بي، ماذا أقول لهذا الإنسان؟ هل أقول له أخرج الباء من الشفتين؟ هو يخرجها من الشفتين. الخلل ليس في المخرج، الخلل في الصفة. فالباء العربية ليس معها هواء متدفق، با ما في، با بو بي ما في، في با بو بي، ما معها هواء متدفق. الهواء المتدفق سماه علماؤنا همس، ليست الباء العربية مهموسة. نقول مثلا بي بسم الله، ولا نقول بسمي بسم الله. إذا ضبطوا لنا مخارج الحروف، ضبطوا لنا صفات الحروف، ضبطوا لنا أزمنة الحروف، الحرف له زمن، ضبطوا لنا مدود القرآن، ضبطوا لنا غنى القرآن، بيّنوا لنا ما هي السرعات التي يصح أن يقرأ بها القرآن، فقالوا لك أن تسرع بشرط ألا تدمج، ليحذر المسرع في تلاوة القرآن من دمج الحروف. انتبهنا شو دمج الحروف، يعني يدخلها في بعضها. ولقد جعلنا في السماء بروجا، جعلنا ايش هذه جعلنا، اين اللام، شو بده يقول، جعلنا جعل مو جعلنا. كذلك البطء، البطء له حد، ان زاد البطء جدا تحول الى ما يسمى التمطيط. التمطيط يعني مط الحركات. اللغة العربية فيها ثلاث حركات، فتحة وضمة وكسرة، فإن مططنا هذه الحركات تولد منها حروف. يعني نحن في العربية نقول إن الله، إن الله، فإن مططنا الكسرة نقول إن الله، اسمعوا إن الله، ماذا حدث بالكسرة؟ تحولت إلى ياء. ولقد كنتم تمنون الموت، إيش كنتم تمنون؟ هذه صارت الضمة في كنتم صارت واو، تمنون تمن، الفتحة في الميم صارت ألفا. إذن الفتحة لها زمن، الضمة لها زمن، الكسرة لها زمن، الحرف الساكن له زمن، المدغم له زمنان. التائبون العابدون، التاء، هذه التاء الأولى، تاء هذه التاء الثانية. فبينوا لنا هذه المقادير، وكانوا يودعون هذه القواعد في آخر كتب النحو. لو فتحتم كتاب سيبويه في النحو واسموه الكتاب، لوجدتم في آخره مخارج الحروف وصفات الحروف وأحكام النون والهمس والشدة والقلقلة والرخاوة والإطباق، كل هذا تجدونه في آخر كتاب سيبويه في النحو. لكن لما كان قارئ القرآن العظيم بحاجة إلى هذه الأبحاث، استلوها من تلك الكتب وأفردوها بالتأليف، فنشأ عندنا علم التجويد. فعلم التجويد في الحقيقة هو باب من أبواب العربية أفرد بالتأليف لحاجة قارئ القرآن إلى قواعده. من خلال هذه الضوابط، من خلال هذه القواعد النظرية المقرونة بالأداء العملي، صار عندي قاعدة وتطبيق، قاعدة وتطبيق، تماما كالنحو. أليس النحو قاعدة وتطبيق؟ نقول في النحو الفاعل مرفوع، هذه قاعدة، فلما نقرأ نقول ذهب الولد إلى المدرسة، الولد. فإن قال قائل الولد، نقول له لا، لو سمحت لازم تقول الولد، لأنها فاعل مرفوع والعرب تجعل الفاعل مرفوعا، هذه لغة العرب. وربي قال عن القرآن بلسان عربي مبين. فلو سيبوي نفسه خرج من قبره ما بيصير ينصب الفاعل. فالقواعد دائما أيها الإخوة، القواعد حكم على القراء، وليس عمل القراء حكم على القواعد. هذه قاعدة احفظوها. لو قال قائل ما هي القراءة الصحيحة، نقول هي التي توفر فيها أمران: مطابقتها للقواعد التي أودعها أئمتنا في كتبهم التي عرفت بعلم التجويد، مطابقتها لذلك، والثاني موافقتها لأداء أغلب شيوخ العصر، موافقتها لأداء أغلب شيوخ العصر. لماذا نقول أغلب ولا نقول كل؟ لأنه قد ينفرد منفرد بشذوذ ما في مسألة ما، وقد يكون له أتباع. تبدأ المسألة برجل، ثم بعشرة، ثم بمئة، بحسب ظروف تلك الشذوذات. انتبهتم أيها الإخوة؟ إذن القراءة الصحيحة ما هي؟ هي التي تتطابق مع قواعد علم التجويد وعلى الأداء الذي عليه أغلب شيوخ العصر. واضح أيها الإخوة؟ فإذا هذه الإجازة القرآنية ما القصد منها؟ القصد منها ضبط العملية التعليمية. لو أن إنسانا يريد أن يصحح تلاوته فقط حتى تكون تلاوته صحيحة وبس، يعني هذا سقفه، الله يوفق من علمه، مع السلامة، بعدين مع السلامة، أو ممكن نعطيه ما يسمى بشهادة. لكن الإجازة شأنها خطير وأمرها عظيم. لماذا؟ لأنها كما قلت في بداية كلامي عملية النقل الصوتي للقرآن العظيم بإحدى رواياته التلفظية من جيل إلى جيل. ما معنى بإحدى رواياته التلفظية؟ القرآن العظيم روي لنا من خلال سلاسل أدائية تنتهي إلى أئمة عظام كانوا في جيل تابع التابعين أو تابع تابع التابعين، منهم حفص عن الإمام عاصم، منهم قالون عن الإمام نافع، منهم ورش عن الإمام نافع، منهم أبو عمر الدوري عن أبي محمد اليزيدي عن أبي عمرو البصري، يقال عنها رواية الدوري عن أبي عمرو، اختصارا يقال الدوري عن أبي عمرو. هذه الروايات الأربع، حفص، قالون، ورش، الدوري، ما زالت حية إلى زماننا هذا. في بلاد في العالم الإسلامي ما زالت تقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو، كبلاد حضرموت وقسم من بلاد السودان إلى الآن. في بلاد تقرأ برواية قالون كليبيا وتونس وجزء من الجزائر. في بلاد تقرأ برواية ورشن عن نافع كجزء الجزائر الآخر والمغرب كله وموريتانيا كلها والسنغال. هذه تقرأ برواية ورش. وبقية العالم الإسلامي إلا الشرق كله يقرأ برواية الإمام حفص عن عاصم. هناك قراءات أخرى لكنها تتداول بين أهلها، بين القراء الذين يتوارثون نقلها ويؤدونها حرفا حرفا أمام شيوخهم ويجازون بها. إذن قراءة القرآن فقط حتى تكون أن تلاوتي جيدة شيء، وأن أقول أريد أن أتصدى للتعلم ثم التعليم، أريد أن أكون من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن، هذه المرحلة الأولى، وعلمه، هذه المرحلة الثانية. انتبهتوا؟ اللي بيقول أريد أن أكون كذلك بنقول له لا، بالآن بدنا ندقق عليك زيادة. هذه معنات 100%. عرفتم أيها الإخوة؟ ليست لكل الناس، هذا التدقيق ليس لكل الناس، فقط للذي يقول أريد أن أكون مجازا. هذه الضوابط والقواعد التي عرفت بعلم التجويد جرت العادة من 600 عام إلى الآن على أن يحفظ مريدو القراءة منظومة في علم التجويد، لأن الشعر أرسخ في الذاكرة من النثر. الشعر أرسخ في الذاكرة من النثر، فيعني جرت العادة من 600 عام أن يحفظ طالب القرآن منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى، وهي 107 أبيات. حوت هذه المنظومة جل أحكام التجويد، لا أقول كل ولكن جل أحكام التجويد. هكذا جرت العادة. لو حفظ غيرها مما يغني عنها ما في مانع، المهم أن يكون عنده شيء في ذاكرته يرجع إليه يعينه على استحضار الأحكام. استحضار الأحكام، واضح أيها الإخوة؟ طيب، أنا أريد، أحببت هذه الأمر وقلت يا سلام، يعني معقول أنا أكون في أسفل سلسلة أعلاها رب العالمين؟ معقول؟ والله هذا شرف ما بعده شرف، أريد أن أكون كذلك. ما السبيل إلى ذلك؟ أيوة، السبيل إلى ذلك يا أخي ما يلي، عد على أصابعك. أولا حفظ كتاب الله تعالى القرآن العظيم، يعني حفظا كاملا حفظا متقنا، هذا الشرط الأول. حفظ القرآن الكريم، لما قلنا القرآن الكريم خرج غيره من الكتب السماوية، كاملا شو خرج؟ خرج بعض القرآن الكريم، لا بدك تحفظه كله. حفظا متقنا شو خرج؟ الحفظ الضعيف. حفظ القرآن الكريم كاملا حفظا متقنا، هذا كلهم شرط واحد، شرط الأول. اثنين، حفظ المنظومة الجزرية التي تكلمنا عنها، منظومة المقدمة، وفهم شرحها. فهم شرحها، أن يقرأ أحد شروحها على أستاذه ويتقنه ويعلم معنى التعريفات ويعلم أنواع الوقف والابتداء وأنواع المدود وحروف الشدة وما هي والتنبيهات. الأمر الثالث أن يدربه أستاذه من همزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى سيني من الجنة والناس. تدريب، تدريب ما ينبني عليها إجازة. تبهت كيف؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ محمد السكر الدمشقي، كان لما يجلس الطالب يقول أعوذ بالله، يقول له أعو، كل تركيز الشيخ كان على الهمزة، فإذا نطقها الطالب صحيحا يقول له أعو أعو، فينتقل معه إلى حرف العين، ثم ذو يبين له الذال وضمتها، من الشيطة يبين له حرف الطاء وتفخيمه واستعلاؤه وإطباقه، وهكذا يمشي معه حرفا حرفا. وكم في هذا من جهد على الأستاذ، في جهد كبير، لكن الذي يريد الدرجات العليا من الجنة لا يستصعب ذلك بل يستمتع به، يستمتع به. واضح أيها الإخوة؟ إذن التدريب يبدأ يدربه حرفا حرفا، صار عند المتلقي عنده أمرين، المتلقي عنده القواعد النظرية وعنده الأداء العملي الذي يتدرب عليه على يدي أستاذه. فإذا دربه وتعب عليه الأستاذ فأتقن، ثم وصل الأستاذ إلى مرحلة الطالب يقرأ وهو ساكت، الأستاذ ساكت، ماذا يرد؟ خلص الحروف صحيحة، المدود منضبطة، الغنن يا سلام، الإخفاءات صحيحة، الإدغامات، توزيع الصوت بين الفم والخيشوم، ينطق صوتين مع بعض، واو من الشفتين وغنة من الخيشوم مع بعض، هذا معناه إدغام بغنة، بخلاف الذي بدون غنة، من لدنه من ربه من را، هذه راء فقط ما فيها غنة. فإذا انضبطت أحكامه يقول له أستاذه يكفي، عد الآن إلى أول القرآن وابدأ ما يسمى بختمة الإجازة. هذه ختمة الإجازة يجب أن تكون نقية صحيحة من بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة إلى السين من الجنة والناس. كم يدرب الأستاذ تلميذه؟ بحسب الطالب، في طلاب يعني يكفيهم جزئين تدريب، في طلاب أكثر، البقرة، في ناس البقرة وآل عمران، في ناس البقرة وآل عمران والنساء، بحسب فهم الطالب، إدراك الطالب، قدرته على الهيمنة على فكه وعضلات فمه. ليس كل الناس عندهم نفس القدرة على الهيمنة على عضلات الفم والفك. الفهم في ناس سبحان الله فهمهم بطيء وفي ناس سريع، فعلى الأستاذ أن يعني يكون طويل البال، يعني يصبر على الطالب إلى أن يتحسن، لكن كما بالمقابل على الطالب أن يكون نبيها لا يتعب أستاذه. انتبهنا كيف؟ يعني يجب لما يرد أستاذه بعد فترة أن ينزعج الطالب مو الأستاذ، يقول إلى متى أستاذي يتعب معي؟ يعني يا أخي، يعني يعود الطالب إلى بيته أيها الإخوة ويقول اليوم بماذا ردني الأستاذ؟ أيوة ردني بكذا، ردني بكذا، ردني بكذا، ويتدرب عليها في البيت، فيريح نفسه ويريح أستاذه ويسرع الزمن، يسرع زمن الإجازة. انتبهت؟ السرعة في الإجازة تأتي في المرتبة الثانية، المرتبة الأولى الإتقان، المرتبة الثانية السرعة. ولا تقدم السرعة على الإتقان أبدا مهما كانت المبررات، مهما كانت المبررات. إذن العملية الأمر الرابع من شروط الإجازة هو سرد القرآن العظيم من أوله إلى آخره كاملا على أستاذه، وأثناء هذا السرد أيها الإخوة الأستاذ ينبهه، إذا مثلا حرف لم يخرج صحيحا يقول فخم كذا، بين كذا، خلص المفخم من المرقق، المد كان قصيرا طوله قليلا، إذا قال الطالب ميو ميو فأتى بواو ولم يأتي بغنة يقول له أين الغنة؟ أليس هذا إدغام بغنة؟ إذا مر معه مثلا كلمة يقول قف على هذه، كيف تقف عليها؟ ابدأ بهذه، كيف يبدأ بها؟ وصل إلى أول آل عمران ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يقول له كيف تصل ألف لام ميم بالله؟ لأنه ألف لام ميم آخرها ميم ساكنة، الله أولها لام ساكنة، كيف تصل ميم ساكنة بلام ساكنة؟ مستحيل، العرب لا تجمع بين ساكنين، لابد من تحريك الأول، مين الأول؟ الميم، فنقول ميما ألف لام ميم الله لا إله إلا هو. هنا لما قلنا ميمة قبل مي، هذه الياء كانت ممدودة ست حركات، طب الآن لما تحركت الميم بدل أن نقول ميم صرنا نقول ميمة، هل يبقى المد الطويل أم يصبح قصير؟ حركتين ولا يبقى ستة؟ بده يفهم هذه المسألة من أستاذه وبده يدربه عليها وإذا انتهى يقول له شرح لي إياها. الأستاذ يقول للطالب شرح لي إياها. ما معنى شرح لي إياها؟ بده يلمس لديه القدرة على التعليم، القدرة على نقل المعلومة. أدركتم أيها الشباب؟ عم يقرأ، وصل لعد مثلا يلهث، ذلك مثل القوم، يقول له صلها ثاء وذال إدغام، يقول يلهث ذلك ولا يلهث ذلك، فيها كلام. يا بني اركب معنا أم اركم معنا، فيها كلام. ما لك لا تأمننا على يوسف أم تأمننا على يوسف، فيها كلام. هذا كله بده شرح، ما بكفي يلا قرأ والأستاذ عم يلعب بالجوال. هكذا بلغني، بلغني أن بعض الناس الطالب عم يقرأ وهو عم يتصفح شو اسمه هذا الفيسبوك وما بعرف مين إيش هذا. يا أخي يا أخي، هذه أمانة، إما أن تؤديها بحقها أو قم قم وابحث عن شيء آخر. الله يراك، الله مطلع عليك يا أيها المعلم ويا أيها المتعلم. والله دخلت مرة على مقرئ وجدت الطالب يقرأ والمقرئ نايم، مو عم يعمل هيك، لا لا لا، نايم والطالب عم يقرأ. على من تقرأ؟ على الحيطان؟ إذا أخطأت من سيصحح لك؟ إيش هذا؟ وين الديانة؟ إذا وجدت أستاذك نعس توقف، أو قل له سيدي إذا متعب بروح بيجي بوقت تاني، اعتذر بلطف أو اسكت. أما هو عم ينام وغفل وأنت ماشي مسترسل، لك شو عم تعمل؟ أين دينك؟ كيف بك بكرة بدك تقول قرأت على فلان ختمة كاملة؟ هلأ أنت قرأت عليه ختمة كاملة والجزء اللي كان نايم فيه شو اسمه هذا؟ يا أخواننا، هذا دين، هذا دين، الله يرضى عليكم. هذه أهم شروط الإجازة القرآنية. ما أركان الإجازة القرآنية؟ عدوا على أصابعكم. الإجازة القرآنية لها 4 أركان. الركن الأول المجيز، هل هناك إجازة بدون مجيز؟ يعني الأستاذ ومجاز الطالب، إذا في أستاذ متقن لكن ما في طالب بدك تجيز مين؟ إذا صار مجيز يعني الأستاذ، مجاز يعني الطالب، مجاز به، هي رقم 3، مجاز به. إيش يعني به؟ برواية حفص، برواية ورش، برواية قالون، برواية الدوري، بالقراءة 7، بالقراءة 10، 10 الصغرى، 10 الكبرى، مجاز. والأمر الرابع الإسناد، الإسناد لا بد لمن يجيز أن يذكر للمجاز على من قرأ. ما بكفي تقول أجزتك، أجزتك ليش؟ أنت منين جبت القرآن يا أيها المقرئ؟ منين جبته؟ مين قال لك هذه الحروف اللي أنت عم تعلمني إياها؟ مين علمك إياها؟ لذلك جرت العادة في الأسانيد يقولون، عفوا في الإجازات يقولون وأخبره، يعني الأستاذ يخبر الطالب أني تلقيت هذه الرواية مثلا وغيرها من الروايات على أستاذي فلان، وهو على فلان، وهو على فلان، وهو على فلان. إلى متى يعد؟ على الأقل يصل إلى إنسان مشهور أسانيده معروفة، هذا على الأقل. يعني مثلا يصل للإمام الشاطبي، يصل لأبي عمرو الداني، يصل للإمام محمد بن الجزري، هؤلاء أسانيدهم معروفة. وكنت قد تشرفت بأن قدمت للأمة الإسلامية كتابا ما أظن أني سبقت به، اسمه السلاسل الذهبية بالأسانيد النشرية من شيوخي إلى الحضرة النبوية. ذكرت فيه السلاسل 1000 التي أودعها الإمام ابن الجزري في كتابه نشر القراءات 10 كاملة على شكل جداول مرقمة، 1 2 3 4 5 100 200 300 400 900 901 902 هكذا 1000 1001 فخرجوا معي 1023 إسنادا. الأسانيد التي في النشر 1023 إسنادا. فهذا الكتاب ممكن يستفيد منه أي إنسان في وصل أسانيد أستاذه إلى المشهورين. يعني ليس من الضروري أن يكون أسانيده نفس أسانيد الأخيرة، لكن على الأقل يستطيع أن يعني يشبك ويربط سنده مع أحد المشهورين ثم يتابع. انتبهنا أيها الإخوة. طيب، الإجازة القرآنية الله يسلمكم أيها الإخوة، الهدف منها كما ذكرت نقل القرآن العظيم من الجيل الماضي إلى الجيل الآتي، ويكون الإنسان فيها حلقة وصل بس، حمل أمانة من أستاذه عددا من السنين، وحملها للجيل الذي بعده بالأمانة التي تلقاها. هل علمتم لماذا قال ربنا في وصف جبريل عليه السلام بأنه أمين مطاع ثم أمين؟ أمين، من هو الأمين؟ الذي إذا أخذ أمانة أداها كما هي. فيا هنيئا لسيدنا جبريل بهذا الوسام، بهذه الشهادة الربانية أن وصفه ربه بأنه أمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام الماهر بالقرآن مع مين؟ مع السفرة الكرام البررة. ليه؟ لأنه شاكلهم في الأمانة. السفرة جمع سفير، هلا ما بيقولوا فلان سفير دولة كذا، يعني بمعنى ممثل لتلك الدولة. فالسفير الملائكة السفرة هم الذين ينزلون بالوحي كما تلقوه يلقنونه بمنتهى الدقة والأمانة. فمن كان مثلهم شاكلهم. عرفتوا شو يعني شاكلهم؟ يعني شاركهم في هذا الوصف، فيستحق أن يكون معهم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. انتبهتوا أيها الشباب؟ فليكن هذا همنا. بدك تكون مجاز ما في مانع، لكن لا تقول أنا بدي مصير مجاز من شان صير مشهور، من شان أكتب على اسمي مكتب مقرئ القراءات العشر والأربعة فوق العشر والطرق النافعية. إيش هذا؟ إيش فاتح دكان أنت ولا شو عم تعمل؟ إيش الكلام هذا؟ نحن مشايخنا كلهم بيكتبوا خادم القرآن الكريم. أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيسول كان يكتب المبتلى بأمانة الإفتاء ومشيخة القراء. المبتلى يعني الله عم يبتليه، عم يختبره بهذا الأمر. هكذا كانوا ينظرون، ما كتبوا إلا خادم القرآن الكريم، مو ما بعرف إيش وما بعرف إيش. ألهاكم التكاثر، هذا كله تكاثر. من كان هذا همه يا خسارته. فانتبهوا بارك الله فيكم يا طلاب الإجازة القرآنية. ثم أريد أن أنبه على أمر يعني بدأ ينتشر تقريبا من بحدود 30 سنة، بدأ يصير في العالم العربي والإسلامي لكن العربي أكثر، يعني ما بعرف شو صار للشباب، إنه شو أعلى القراء إسنادا، أعلى القراء إسنادا. لك يا ابني، هذا اللي عم تقول عنه أعلى القراء إسنادا، كبير في السن، وصل إلى مرحلة الرمزية. الرمز، عرفتوا شو يعني الرمز؟ يعني هو له تاريخ مجيد لكن الآن متعب، ينعس، يغفل. بتلاقي جالس معك وعيونه مفتحة بس مسرح. مو كلهم لكن هذا موجود. إذا أردت أن تكون متقنا لكتاب الله ابحث عن من يستطيع أن يجلس معك وملكاته حاضرة، فإذا أخطأت ردك وعنده القدرة والصوت القوي، هذا بيفيدك. ما بيفيدك السند العالي لوحده إذا انفرد عن الإتقان. أنا أتكلم عن هذا إذا انفرد عن الإتقان، أما إذا اجتمع مع الإتقان فيا مرحبا. قال الإمام أحمد بن حنبل لزميل له، واسمعوا هذه الفائدة، لماذا لا تحضر درس الشافعي؟ فقال له ذلك الرجل، قال الإمام أحمد، لأني أقرأ على فلان الحديث لعلو سنده. فقال له الإمام أحمد، إن فاتك الحديث بعلو أتاك بنزول، وإن فاتك الشافعي فلن يعوض. شوف الفهم، شوفوا الإدراك، شوفوا العقل. فابحث عمن يفيدك، ابحث عمن أخذ القرآن رواية ودراية وعنده القدرة على التصحيح. ليس كل الناس عندها القدرة على التصحيح. كم يشكو إلي أناس يقول والله فلان ما يردني شيئا، أنا أقرأ وهو ساكت، أو كما قلت لكم بالجوال أو كذا، أو يتلفت. لماذا تقرأ على هذا الصنف من الناس؟ لماذا؟ ما الفائدة؟ حتى تقول أنا قرأت على أعلى الناس إسنادا؟ خليها العبارة تنفعك، والله لن تنفعك، ولن تستطيع بعدها أن تجلس للتعليم. لا يجلس على التعليم للتعليم إلا المتقن، لا يجلس للتعليم إلا المتقن. نحن كنا نقول من 50 سنة، نقول علامة إتقان حفظ القرآن الوقوف في المحاريب في التراويح. أنت حافظ القرآن؟ أي حافظ. طيب بتصلي فينا التراويح؟ لا. طيب ليه؟ بيقول لك إيه يمكن اغلط. طيب إذا مالك حافظ؟ لا حافظ. حيرتنا. إذا حافظ صلي فينا، هاي المحراب. وإذا مالك حافظ روح مكن، روح راجع ومكن الأجزاء الضعيفة التي عندك. بعض الإخوة خطر ببالهم شيء، قالوا يعني حفظ القرآن الكريم لوحده لا يكفي، أو الإجازة يجب أن يكون معها شيء من النحو، شيء من الصرف، شيء من كمان التعمق في الوقف والابتداء، شيء من رسم المصحف، شيء من عد الآية. يا جماعة الخير، هذه أمور لابد منها، مو لابد يعني بمعنى بدونها ما تصح الإجازة، تصح، لكن لابد منها لاستكمال البناء العلمي. يعني هلأ في كلية الشريعة كم مادة يدرسون؟ مواد كثيرة. طب لو واحد درس تفسير فقط بكفي؟ لا. فشهادة القرآن الكريم لما أستاذك بيقول لك أجزتك ويعطيك الإجازة، هو أجازك فقط بإيه؟ بألفاظ القرآن الكريم. أنت عليك أن تذهب فتستكمل بناءك العلمي، تستكمل بناءك، تدرس شيء من النحو. ولاحظوا دائما أقول شيء من النحو، أنا ما أريدكم أن يكون كل واحد منكم يعني سيبويه ولا الفراء ولا الإمام الكسائي أو أبو عمرو البصري، لا، لكن على الأقل شيء من النحو يا أخي، تعرف الفعل من الفاعل، من المفعول، من الصفة، من الموصوف، من العدد، من المعدود، من التمييز، من الحال، مشهور الأحكام النحوية. كذلك الصرف، لابد أن تعرف بنية الكلمة العربية، بنيتها. وتأكلون التراث أكلا لما، التراث شو وزنها؟ وين بتدور عليها بالمعجم؟ بترثة؟ ما حتلاقيها. ما في شيء اسمه ترثة في اللغة، في ورثة، ورثة، والتراث أصلها الوراث. أبدلت العرب الواو تاء فقالوا تراث. بدك تعرف أصول الكلمات، انتبهت كيف؟ تعرف أصل كلمة مثلا مثل هذه اللي ذكرناها مثلا، يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا. نبغي إيش نبغي؟ يعني نبغي بمعنى نريد. هلأ بالعامي بيقولوا أبغى، إيش تبغى؟ هل ما نبغي يعني ما لا نريد، ولا من البغي؟ إذا بدك تعرف. وجاءت سيارة فأرسلوا وريده، إيش سيارة؟ يعني تويوتا. سيارة يعني جماعة مسافرة تسير. بدك تفهم الكلمة القرآنية على ما كانت تعنيه أيام النبوة. هم الذين خوطبوا بالقرآن أصالة، وخوطبنا نحن تبعا. فما بتفهمها بالمعاني المعاصرة، بدك تفهمها بإيه؟ بما كانت تعني. وإذا الرسل أقتت، إيش هذه أقتت؟ أقتت بهمزة مضمومة، هي أصلا وقتت من الوقت. وإذا الرسل أصلها وقتت، لأي يوم أجلت، فو يعني استثقلت الضمة على الواو، وو الواو بدها ضم شفتين، والضمة بدها ضم شفتين، فصار ضم على ضم، فالعرب استسهلوا أن يقولوا أقتت بدل ما يقولوا إيه وقتت. هذه أمور تستكملها أنت بعد حفظك للقرآن وبعد الإجازة. إن اكتفيت بالإجازة ستكون ضعيفا، مثل اللي دخل كلية الشريعة وتعلم تفسير أو تعلم فقه لكن ما بيعرف شيء ببقية العلوم، ضعيف. عرفت؟ أنت بدك تكمل بنائك العلمي، عد الآية، رسم المصحف، علم الضبط. هلا في عنا رسم المصحف وفي الضبط، الرسم شيء والضبط شيء. الوقف والابتداء، الوقف والابتداء مبني على الإعراب ومبني على فهم المعنى. إذا ما فهمت المعنى ما بدك تعرف حالك وين بدك توقف. لذلك علماءنا الله يجزيهم عنا كل خير وضعوا لنا هذه العلامات في المصحف، لأنه بيعرفوا أنه أغلب الأمة يعني ما له أو فيهم عجم فيهم غير العرب ما يعرفون المعاني، فوضعوا لهم علامات، قف هنا قف هنا قف هنا قف هنا. تبهنكي؟ فإن ضاق نفسك على كلمة ليس عليها علامة وقف عد إلى الوراء واربط الكلام بعضه ببعض. قاعدة سهلة تعلم بخمس دقائق. انتبهتوا؟ إذن لا بد من أن يستكمل الإنسان بناء العلمي، لكن لا ندخل هذه العلوم في الإجازة. يعني الذين يشترطون تعلم هذه العلوم للإجازة يعني ضيقوا واسعا. الاتجار بالإجازة هذه مصيبة المصائب، هذه تحريف للكلمة عن مواضعه بهذا الزمان الفاسد اللي نحن فيه. مع الأسف قلت لكم كل علم يروج يكثر فيه المدعون. هناك أناس فتحوا من القرآن وإقرائه دكان ببيع الإجازة بيع، والعياذ بالله. قد تقول لي هو مضطر. يا أخي مضطر لا يطلب. يعني نحن أدركنا مشايخ أنواع، اسمعوهم، مشايخ لا تأخذ شيئا أبدا مع أنه وضعهم المادي يعني الله أعلم به ما بيأخذوا، وفي ناس منهم الله كافيهم. هلا أستاذنا الشيخ محمد سكر كان تاجر عنده محل تجاري، وكم قرأت عليه أنا في المحل التجاري، بكون عم بقرأ بتفوت يفوت زبون ولا كذا بيعتذر مني بيقوم ببيعه وبيخلص وبيرجع بيقرأ. فمو كل الناس تجار. طيب إذا كان ما عنده عمل وفي بيته وكبير في السن وعنده أدوية وعنده فواتير كهرباء ويمكن عنده أجرة بيت وإلى آخره من متطلبات الحياة، المشايخ ملائكة لا تأكل ولا تشرب ولا من عامة الناس. فبعضهم يعني يتعفف أن يقول أريد كذا، يقول لا نشترط ولا نرد. اسمعوا هذه القاعدة، لا نشترط ولا نرد. يعني ما بيقول لك بدك تقرأ إيش مثلا رواية حفص إيه بكذا، لا، يستحي أن يقول هذا مع أنه بحاجة. يقول لا نشترط لكن لا نرد. إذا الطالب كان يعني لطيف والله موسع عليه قال يا شيخنا بعد إذنك إذا بتتكرم تقبل هذا من ابنك وأنت صاحب الفضل، بيقول له استغفر الله يا ابني الله يبارك فيك، أخذها. لا نشترط ولا نرد. هذا الأول جيد، الثاني جيد، الثالث يشترط. طيب يشترط ماشي، لكن لا تغالي. هذا الرابع بقى، الرابع هو الذي يغالي. عرفتوا شو يعني يغالي؟ يعني بيطلب أرقام فلكية، بيطلب أرقام، خاصة إذا بعد هذه لوثة أنا بسميها لوثة البحث عن الأسانيد العالية، مما جعل بعض الناس يدخلون في دائرة التدليس والكذب. التدليس، ما هو التدليس أيها الإخوة؟ شوفوا في عنا ثلاث أشياء، صدق وكذب وتدليس. التدليس وين صاير؟ بالنص. الصدق مطابقة الكلام للحال، هذا الصدق. الكذب مخالفة الكلام للحال. التدليس عبارة موهمة، يعني أستاذ قرأ عليه طالب فقال الأستاذ أما في الإجازة أما بعد فقد قرأ علي ابننا فلان ختمة كاملة للقرآن العظيم غيبا من حفظه بالتجويد والإتقان مع حفظه منظومة الجزرية وفهمه جرحها، ولما أتم ذلك أجزته أن يقرأ ويقرأ من شاء متى شاء حيث شاء مع التثبت والمراجعة، وأخبره أني تلقيت هذه الرواية كذا كذا. هذا الإسناد، هذا ما عليه كلام، في نوع ثاني مثلا بيكون قاري 5 أجزاء بيروح بجيزه، أما بعد فقد قرأ على فلان القرآن العظيم وقد أجزته، ما بيقول كاملا، ما بيقول كاملا، هذا شو اسمه؟ تدليس. لما بتقول له ما قرأ عليك القرآن كله بيقول لك أنا ما قلت كله، قلت له هي شوف الإجازة مكتوب فيها كله. لك على مين عم تلعبوا؟ على مين هذا اللعب؟ على رب العالمين؟ اتقوا الله في أنفسكم، لن يبارك الله في أناس هذا شأنهم. الرابع والعياذ بالله هو الكذب المحض، يلي بيكتب ختمة كاملة وهو قارئ 2 3 أو 5 أجزاء، وهذا مع الأسف موجود، مو عند الكثيرين لكن موجود. عم تكتب له ختمة كاملة وهو قرأ عليه 5 أجزاء، إيش هذا؟ أنت مؤتمن على كلام الله عز وجل والقرآن العظيم؟ ما لك مؤتمن بهذا العمل؟ ما لك مؤتمن؟ فمن كان هذا شأنه لا يؤخذ عنه القرآن، بل علينا أن نشيع خبره في الأمة حتى ينفر طلاب القرآن منه. القرآن أهم من فلان ومن فلان ومن فلان، ولا يسكت على ذلك. وهذا من مهام المجلس العالمي لشيوخ الإقراء الذي ربي أكرم بوجوده تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، ضبط الأمور القرآنية في العالم بعد سبب هذا التسيب. فإذا أولا إيانا جميعا وأنا معكم من الكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. 2 إيانا وأنا معكم من التدليس، وهو الكلام الموهم. إيانا وأنا معكم من المغالاة، 30,000 و40,000 شو عم تعمل أنت؟ شو عم تعمل؟ هكذا القرآن، ما قرأت ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، ما قرأت ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا. طيب لما تأتي يوم القيامة ويقال لك ماذا عملت، شو بدك تقول؟ ما قرأت الأحاديث. يقال يؤتى بقارئ يوم القيامة بقارئ القرآن فيقال ماذا عمل؟ فيقول يا ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك. عدوا شو قال، قرأت القرآن هذا 1، وأقرأته هذا 2، فيك كم معلومة؟ 3 معلومات. فيقال له البعيد كذبت، تعلمت ليقال عالم. إذن ما كذبوا بالتعلم ولا كذبوا بالتعليم، ولكن كذبوا بكلمة فيك. لا لا لا لا، ليس من أجلي أنت تعلمت، وليس من أجلي علمت، علمت لتأخذ المال، علمت ليقال عنك فضيلة الشيخ، علمت ليحط على اسمك 4-5 سطور تحت اسمك، علمت يضعوك في صدر المجلس أو يقبلوا يدك، ما لك شيء عندنا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بماذا على ما هي الأشياء التي يجب يعني ونفضل أن ينص عليها في الإجازة؟ أولا اسم المجيز كاملا، يعني اسمه اسم أبوه، هذا أدنى شيء، اسمه اسم أبوه واسم العائلة أو اسم جده المجيز. كذلك الأمر بالنسبة للمجاز، لأنه في هلأ مثلا بتقول محمد سعيد، أمين محمد سعيد، في 1000 واحد اسمه محمد سعيد، بده يكون مميز. انتبهنا كيف؟ هذه الأوصاف التي تذكر للتمييز، محمد بن سعيد بن خالد الكذا، انتبهنا كيف؟ حتى ممكن تذكر البلد ليتميز عن شخص آخر في بلد أخرى. الأمر الثالث كمية القراءة، كم قرأ كل القرآن 10 أجزاء الأولى؟ هو الأصل أن تكون كامل القرآن، هذا الأصل. ماذا قرأ؟ ما تقول القرآن وتسكت، قول كله بعضه، وإيش الرواية؟ بحفص، بورش، بقالون، بالسبعة، بالعشرة الصغرى. طيب هل كانت القراءة بالتجويد والإتقان أيضا ينص؟ ولا بد من أن ينص المجيز على كلمة أجزته بعد أن يقول قرأ علي كذا كذا وقد أجزته، هي الكلمة لابد منها، عليها المعول. انتبهنا؟ وأن يذكر إسناده المجيز، وأخبره أني تلقيت القرآن العظيم بهذه الرواية على فلان وهو على فلان، أقل ما يكون يصل إلى مشهور من المشهورين. فإن ضفنا إلى ذلك الإشهاد، الإشهاد كان أحسن وأحسن. عرفتوا شو الإشهاد؟ يعني مثلا فلان، مثلا أنا بذكر عن نفسي، لما شرفني ربي بأن قرأت على سيدي الشيخ أحمد عبد العزيز أحمد محمد الزيات المصري الأزهري القاهري رحمه الله، شرفنا بمجلس الختم بتقدير من الله الشيخ أحمد مصطفى أبو الحسن والشيخ عبد الفتاح عجمي المرصفي، عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، كانا موجودين حال الختم. فبعد ذلك وقع على الإجازة، الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي كان مبصرا فوقع، والشيخ أحمد مصطفى أبو الحسن كان كفيفا فوضع ختمه. هذا شو اسمه أيها الإخوة؟ إشهاد. الإشهاد يعني مثل البيع والشراء. هلأ الإنسان لما بيبيع وبيشتري ما بيقول بيحط جيب اثنين شهود، الشهود ما لهم عملية، يعني لا دخل لهم في عملية الإجازة. الإجازة كما ذكرت منذ قليل ركناها مجيز ومجاز، لكن الإشهاد يفضل أن يكون الشاهدين أو الشهود من أهل العلم، فإن كانوا من القراء فهو أحسن وأحسن. انتبهنا كيف؟ إن كانوا لا علماء ولا قراء طبعا على الأقل مثلا من الناس المشهورين وإن كانوا ما زالوا في سن يعني ليست كبيرة جدا أحسن، حتى يكون لسه أمامهم يعني عمر. ممكن هذا مثلا بكرة يجي واحد يشكك في قراءته على فلان يقول فلان لا لا أجازه أمامي أنا كنت حاضرا، فيشهدون له. لذلك شو اسمهم؟ شهود. شهود. انتبهنا كيف؟ هذه أهم الأشياء التي يعني ينصح أن تتوفر في الإجازة. ودائما نذكر أنفسنا وأذكر نفسي وإياكم ألا نقصد إلا الله، لا في تعلمنا ولا في تعليمنا. والدنيا والله تأتيكم راغمة، والله وأنا أقسم على ذلك، لكن لا تستعجلوها واطلبوها من الله. تأتيكم، لا تقول أريد كذا، لا تقول ما بعرف إيه الرسوم، لا طالعين بكلمة الرسوم. رسوم شو نحن وين شو فاتحين؟ بيقولوا كم الرسوم؟ لا حول ولا قوة والله بعمري ما أخذت قرش واحد على على على ختمة إجازة ولا أبدا، وإلى أن أموت إن شاء الله. ولست مبتدعا في ذلك، لا، أنا متبع لشيوخنا، كل شيوخي اللي قرأت عليهم هكذا كانوا، هكذا كانوا. ربي فاتح لهم، يعني ما بينسى ربي حدا من فضله. أيها الإخوة ما لكم؟ يعني يطعم الطيور والحيتان في البحار وبيترك أهل القرآن؟ حاشا حاشا. لكن لا تستعجلوا وتعففوا، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فعظموا القرآن يعظمكم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من المرضيين. أسأل الله عز وجل أن تكون حركاتنا وسكناتنا دائما في سبيله وابتغاء مرضاته. أسأل الله عز وجل أن يبارك برابطة العالم الإسلامي وبالمجلس العالمي للشيخ الإقراء، الذي يعني همه ووظيفته المحافظة على القرآن العظيم من جهل الجاهلين وعبث العابثين. هل عرفتم ما القصد منه؟ المحافظة على القرآن وأدائه وحراسة حروفه وحراسة القرآن مكتوبا ومنطوقا من جهل الجاهلين وتخريب المخربين. نسأل الله عز وجل أن يقبلنا وأن يوصلنا إلى دار السلام بسلام، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرفع وباء الكورونا وغيره من الوباءات والبلاءات عننا وعنكم وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم آمين آمين آمين. أظن عندنا شيء من الأسئلة إن شاء الله تعالى ستأتينا ونحاول أن نجيب عليها. أحد الإخوة يسأل هل نعطي الإجازة القرآنية عبر وسائل الاتصال الحديثة المرئية والمسموعة؟ هذا أمر بحثناه في المجلس العالمي، وقبل المجلس العالمي المجلس العلمي في الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم بحثناه طويلا، وتوصلنا فيه إلى ضوابط تستطيعون أن تطلعوا عليها من خلال رابط الإدارة العامة للكتاب والسنة في الموقع. نعم في الموقع ضوابط، يعني خلاصتها أن تكون أداة الاتصال واضحة جدا كأنهما في غرفة واحدة. إذا أثناء القراءة انقطع الاتصال لأمر ما، يقول الأستاذ وقف ما سمعت أنا من عند قوله تعالى كذا ما سمعت. أحيانا النت يضعف، عليهم أن يتوقفوا إلى أن تعود النقاء في الصوت. الأمر الثالث أن يتأكد أن الذي يقرأ عليه هو فلان، يعني إذا كان الأفضل أن يكون صوته صورة، وأن يقرأ غيبا. بركي قال لك بركي ما في دين، هذا اللي أنت عم تقرأه بينك وبينه ألوف الكيلومترات وهو ما في دين، لأنه ما بتعرفه أنت. انتبهنا؟ بيقول لك أنا عم بقرأ غيب، هو عم يقرأ من المصحف. فالأولى أن تكون صوت وصورة. بقي أمر، هل كل القراءة تكون عبر هذه الوسائل؟ لا، أقل ما فيها أقل ما فيها. أنا كنت أريد 5 أجزاء لكن إخواني في المجلس غلبوني وقالوا يكفي جزء واحد لأن الأحكام تتكرر، يعني في جزء واحد تقريبا كل أحكام التجويد تمر من إدغام وإخفاء ومد وقصر وهمس وقلقلة إلى آخره. فعلى الأقل جزء واحد من القرآن لا بد فيه من المشافهة المباشرة. اجتمعوا في بلد ما، يا أما هذا يسافر إلى هذا، يا أما هذا يسافر إلى هذا، أو يسافران معا إلى بلد ثالث مثلا، يأتيان إلى العمرة أو ويقرأ مباشرة على الأقل جزء. وأنا أفضل أن يكون هذا جزء في أول الختمة، أفضل، لا أقول يجب، أفضل، لكن إن كان في منتصفها في آخرها الله يتقبل. المهم تحري الدقة، وأن ينص على هذا الكلام في الإجازة، أن يقول فقط قرأ علي ختمة مثلا أغلبها كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصوت نقي واضح، يكتب هيك. انتبهنا كيف؟ الله يرضى عليكم. في سؤال ثاني؟ ايه افضل، حتى يعني شرط الاجازه مطابقه الواقع. يقول ما حكم الختمه عن طريق القراءه بالتليفون بالشروط التي قلناها يا اخي؟ ان تكون واضحه نقيه، وان يبقى على الاقل جزء مشافهه. إجازة المتابعة، يسأل عن إجازة المتابعة. إجازة المتابعة أضرب لكم مثال عملي بأخيكم أيمن. مثلا أنا قرأت على أستاذنا الشيخ عبد العزيز عيون السود القراءة 10 الكبرى بطريقة طيبة، وعلى الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات، والشيخ عامر السيد عثمان رحمه الله كان وكيل مشيخة المقارئ بعدين صار شيخ عموم المقارئ، لما قرأت عليه كان الوكيل، هذا سنة 1980 1400 هجري، نحن الآن 43 1400 يعني من 43 سنة. لما قرأت عليه كان يعلم بأني قرأت على الشيخ عبد العزيز عيون السود ختمة كاملة بال10 الكبرى، فقرأت عليه البقرة وأجازني بما قرأت وبكل القرآن. هذه بيسموها العلماء إجازة متابعة، يعني سمع مني سورة البقرة 50 صفحة وشهد إتقاني وعلم علم اليقين أني قرأت ختمة كاملة على الشيخ عبد العزيز عيون السود، فبناء على ذلك أجازني بما قرأت وبكل القرآن. هذه العملية هذه بيسموها إجازة متابعة، يعني الإجازة هذه الناقصة مبنية على ختمة قبلها كاملة. عرفتوا شو معنات متابعة؟ أما يبدأ بالمتابعة واحد طالب بيعمره ما قرأ على أحد، بيجي بيقرأ له كم صفحة وبتقول له أجزتك بما وبكل القرآن، كيف هذا الكلام؟ ما بيصير هذا الكلام. كم من كلمة في القرآن لها كيفية أداء خاصة، من خلال كم صفحة ولا سورة البقرة بتقول له أجزتك بكل القرآن؟ إيش إلا أن تكون متابعة. في العمائر الدور الثاني مبني على مين؟ على الدور الأول. إذا ما في دور أول الدور الثاني شو بيصير فيه؟ يسقط. كذلك إجازة المتابعة لا قيمة لها إن لم تكن مبنية على ختمة كاملة قبلها. وضح أيها الإخوة، هذه إجازة المتابعة، وأنصح ألا يستكثر الإنسان منها، أنصح ألا يستكثر الإنسان منها. كان في أحد الإخوة عنده إجازة واحدة صحيحة، وكان يكتب أني مجاز من 20 شيخا. فلما تتبعنا الأمر وجدنا 19 عبارة عن ألو سلام عليكم ممكن تسمع مني، وأولئك هم المفلحون أجزتونا. إيش هذا؟ هلا هدول 20 شيخا؟ لا حول ولا قوة. ليه يا أخي؟ أنت قرأت ختمة كاملة اكتفي بها، يعني هذا استكثار، ألهاكم التكاثر، ما بيصح. هل يقبل الشيخ أنه شيخ بقى ما بنعرف إجازة القراءة بدون حفظ وماذا يسميها؟ لا ما بنقبلها، أنا بالنسبة لي لا أقبلها لأنها مصيبة. القراءة نظر من المصحف ليست إجازة، ممكن نسميها شهادة. دائما إخواني يعني الواقع إيش كان؟ اعملوا به. فلان قرأ أمامي ختمة كاملة من المصحف، بكتب له في هذا الموضوع شهادة إتقان تلاوة القرآن، أما بعد فقد قرأ علي أخي في الله تعالى فلان الفلاني ختمة كاملة نظرا من المصحف، وقد أذنت له بتعليم أحكام التلاوة وتصحيح القراءة لطالبيها. أذنت، ما يقول أجزته، ولا يذكر إسنادا. إذن أولا يصف الحال الذي جرى ويبين أن القراءة كانت نظرا من المصحف. 2 لا يسميها إجازة بل يقول شهادة إتقان تلاوة القرآن. 3 لا يذكر إسنادا. واحد ما عند، هلا لو واحد ناقص المدارك العلمية وراح على كلية الطب بيدخلوه أيها الإخوة؟ ما بيدخلوه. طيب لو دخل وعنده استعداد ودخل وبقي عليه على التخرج مادة، بيخرجوا ولا لازم يساوي هذه المادة؟ لازم يساويها. أهل الدنيا يحتاطون لدنياهم ونحن في كتاب ربنا لا نحتاط، ما لنا أيها الإخوة. فإذا النظر هذا اسمه شهادة ولا يقال عنها إجازة. طب هذا الذي أخذ شهادة شو بيعمل؟ بيعلم، لكن ما يجيز. بدك تأخذ إجازة روح اذهب إلى المجازين، إذا أردت إجازة اذهب إلى المجازين. ومن قرأ ولم يجاز ماذا يفعل؟ يعلم، يصحح الأحكام، يبين بعض الأشياء، يشرح بعض الأحكام، التعريفات، يحفظ الجزرية، لكن فاته حفظ القرآن غيبا. هذه أهم الأسئلة، جاءت أسئلة أخرى. يعني أخ عم يسأل عن التجويد المصور. التجويد المصور يعني كتاب كنت قد ألفته خدمة للأمة، ولو لم يكن فيه إضافة والله لما عملته، لكن فيه إضافة، فيه مزج بين علم الأصوات الحديث وفيزياء الأصوات وعلم التجويد، وفيه رسوم توضيحية لا أعلم لها نظيرا في الكتب الموجودة بهذه الدقة. ثم هناك صور متحركة. فهذا الكتاب يعني تعبنا عليه جدا. الآن بعض الناس مع الأسف مع كل التحذير من شان الموضوع الملكية الفكرية ما بهم ولا بخافوا من الله، ولا أدري الشيطان كيف يفتي لهم بذلك وكيف يقبلون ذلك، يصورونه مع شدة التحذير المكتوب ويوزعونه، بيقول لك خذ يلا تعلم. لك يا أخي هذا الكتاب له حقوق ملكية فكرية، هذا شيء متعارف عليه في العالم كله. أنت بهذا العمل تقتل الإبداع الفكري، تقتله، ما عاد حدا يشتغل. إذا بدكم تأخذوا مجهود سنوات من عمر الواحد هكذا بلمسة شاشة، ما عاد حدا يشتغل ولا عاد حدا يقدم شيء للأمة. فهذا أمر لا أسمح به أبدا. تداول PDF هذا الموجود على بعض الناس لا أسمح به، والذي فعله عندي أنا أنه آثم لأنه يعتدي على ملك غيره. بدك الكتاب، الكتاب موجود متاح، ابحث في النت التجويد المصاب يطلع لك من أين يشترى وكيف يشترى. والآن صار في تطبيق ولله الحمد على الأندرويد وعلى هذا الثاني شو اسمه الآيفون أي نعم كذا أي. هل يمكن التدريس وهو غير حافظ لكتاب الله وغير مجاز فقط يتلقى عن بعد النت؟ لا لا، هي معنات أجزته، هي معنى أذنت له التي تكلمنا عنها، إن كان شهادة أذنت له، إن كان إجازة أجزته. هذا الآن صار هناك جهة وأستاذ شهد له بالقدرة على نقل المعلومة، ليس كل من سمع معلومة قادر على نقلها. انتبهت كيف؟ يعني أحد يسأل أنه إذا قرأ عند أستاذ وأستاذ في آن واحد، وهذا ينبهه على شيء وهذا ينبهه على شيء، طب ليش أنت عم تعمل هيك يا أخي؟ ليه؟ ابحث عن متقن واقرأ عنده وانتهى. ليش ليش أستاذين؟ بالله عليك أرأيت مريضا يذهب إلى دكتورين؟ لو واحد مريض بطنه يؤلمه راح على دكتور وصف له أدوية، ثم خرج ذهب إلى عيادة دكتور آخر وفحصه وصف له أدوية أخرى، أي صح أن يستخدم هذه الأدوية وهذه الأدوية في آن واحد؟ ما بصح يا أخي. ابحث عن أستاذ متقن واثبت عنده، ولا تقرأ على أستاذين في آن واحد، قد تشابه شيء من هذه. ثم على فرض أنك وجدت ملاحظات بينهم بين هذين الأستاذين، فما هو الصواب؟ قلته في بداية هذا اللقاء، ما دونه أئمتنا في كتبهم وما عليه جمهور شيوخ العصر. بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذا اللقاء العلمي من المجلس العالمي لشيوخ الإقراء في رابطة العالم الإسلامي. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من المقبولين، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من أهل الجنان العالية، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عنده من الذين يقال لهم اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وأن يجعلنا من الذين قال فيهم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم آمين آمين آمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.